وتقدم الكلام عن الواجب وأن هناك واجب وجود وهناك ممكن الوجود. فما هو واجب الوجود عندك؟ تفضل. واجب الوجود هو الذي لا يحتمل العدم أبدا، وهو الله سبحانه وتعالى كما ذكرت. وأما ممكن الوجود معناها إيش؟ معناه يمكن فيه أن يوجد ويمكن أن يعدم، وهو سائر الخلق والحوادث، ممكن أن توجد وممكن أن لا توجد، فكل حادث فهو ممكن الوجود. وأما الذات المقدسة فهي واجبة الوجود، وذكر أيضا المعتزلة هناك مستحيلا سموه بالمستحيل العربي. فما هو المستحيل العربي عند المعتزلة؟ عندك هو إذا ما عرض عارض، وهذا العارض هو ما تعلق أن علم الله يمنعه. علم الله أن كافرا لا يؤمن ويموت على كفره، هذا علم الله أزلا، لكن هل هو مأمور بالإيمان شرعا؟ الجواب نعم، هو مأمور شرعا بالإيمان، كإيمان أبي لهب مأمور به شرعا. طيب لو قال لكم قائل إذا كان الله قد علم أن هذا لا يؤمن، فتكليفه بالإيمان أليس تكليفا له بالمحال؟ عندما يا أخوان عند صاحب العمود، إذا كان أبو لهب علم الله أزلا أنه لا يؤمن، فتكليفه بالإيمان أو طلب الإيمان منه أليس طلبا لمحال؟ فما هو الجواب عن هذا الإيراد؟ طيب عندك فضل، هذا ليس تكليفا بالمحال. لماذا؟ أولا لأنه يستطيعه، والاستطاعة على قسمين، استطاعة إيش يا أخوان عند المتأخرين؟ تفضل يا عبد الرحمن. استطاعة قبل الفعل واستطاعة أثناء الفعل، وما هي المصححة للتكليف من الاستطاعتين؟ التي هي قبل الفعل، وقد يعرف له العارض فيكون مكلفا مخاطبا به لكن منع مانع، هذا أولا. أبو لهب يستطيع، نعم قبل الفعل يستطيع، عنده استطاعة. والمأخذ الثاني هو يا شيخان، المأخذ الثاني عنده من أخوان عنده فرصة نعم، لكن المأخذ الثاني هو أدق من الأول، أن عنده أن ما علم الله أجلا أنه لا يكون يعتبر من التكليف بما يطيقه. المأخذ الأول الاستطاعة، والمأخذ الثاني يا شيخ أخوان عندما عند الفضل ما تعلق به علم الله أنه لا يكون، فهذا أيضا إيش نبطل فيها أيضا مثل هذا؟ هل هذا يرضى عنه أنه يكلف به ويخاطب؟ أكمل الجواب، هل يكلف الإنسان، هل مثل هذا يجعله محالا عليه؟ لا يجعله محالا، لأنه لو شاء، لأن عدم المشيئة لا يعني عدم الاستطاعة، لأن عدم المشيئة لا يعني عدم الاستطاعة، فالإنسان قد لا يشاء شيئا وهو يستطيعه، فعدم مشيئته له لا تخرجه عن مسألة أنه جائز ممكن في حقه. هذا من أهم ما تقدم ذكره، ومن لم يستطع له يسأل. ومما تقدم الكلام عليه الكلام على أن المصنف رحمه الله ذكر أن الأفعال الاختيارية باستقراء الشرع أربعة أقسام. فعندما يقول عند المتأخرين من يسألون حب يشاركوا معنا، المصنف رحمه الله ذكر في الفصل الذي هو المقتضى بالتكليف فعل وفصل ذكر فيها أن الشرع على أربعة أقسام، أن الأفعال الاختيارية في الشرع على أربعة أقسام، فما هي عندك فضل؟ أولا القول الصريح، والثاني الترك طيب، والثالث عندك اللي بعده تفضل. الفعل الصريح وماذا أيضا؟ بقي الأخير الذي قرأ بالأمس وهو العزم المصمم، وتقدم الكلام على أن الترك فعلا، والمصمم ذكر أدلة على ذلك. وكذلك أيضا العزم المصمم متى يكون فعلا محسوبا يأتم به الإنسان؟ إذا باشر الفعل، إذا باشر الفعل صار ممكنا، صار آثما عند المباشر. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين من رواه كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، هذا من كرم الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتبها الله له حسنة، لم يكتبها الله عليه. وفي الحديث الآخر كتبها له حسنة كاملة، لأنه إنما تركها من جرائه. هذا من أهم ما ذكر بالأمس. ودخلنا بعد ذلك في الكلام على الأحكام الوضعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العلة، هذا أول حكم من أحكام الوضع. قال: وأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغير الحال، ومنه قول زهير وهو ابن أبي سلمة. إن تلقى يوما على علاته هرما، هرم هو هاري بن سنان أحد الأجواد المشهورين، وغالب شعر زهير في مجد هرم بن سنان. هرم بن سنان أحد الأجواد المشهورين، وغالب شعر زهير في مدحه. وهذا البيت من مستجاد شعر زهير بن أبي سلمة. قال: ومنه قول زهير: إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقه على علاته أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالبقر والجذب، تلقه متصفدا بالجود والسماحة على كل حال. قال: والعلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم لا محالة، كتأثير حركة الأصبع في حركة الخاتم، وتأثير الكسر في الانكسار، والتسويد في السواد. قال: والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. هذا خوض من المصنف في عرف استعمال لفظ العلة في كتب الفقهاء، وهو من المباحث المهمة. الأول: ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، يعني الحكم. قال: الأول من يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي، ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، لأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلى. قال رحمه الله: وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، لأن يكون عاقلا بالغا عاقلا ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجد في الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم علة، اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وقول المؤلف في هذا المبحث في الأوضة المجلد الأول الصفحة 159: في الروضة المجلد الأول صفحة 159 والأهل والمحل والصان من أوصافها إلى آخره. صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. سبق إلى انتقاد المؤلف رحمه الله بهذا النقد ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر المجلد الأول الصفحة 158 إلى 159، لأن الأهل والمحل قد صارا جزئين من أجزائها. لماذا ليس من صفاتها؟ لأنهما صارا أجزاء لهذا المجموع، صار أجزاء لهذا المجموع، وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته. ركن الشيء هو الجزء الداخل في حقيقته. قال الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها كاليمين مع عدم الحلف. بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة وشرط وجوبها بها وشرط وجوبها بها الحلف، فتسمى اليمين دون الحلف علة، وهي علة تخلف شرطها لأنه استثنى مثلا، تخلف شرطها بالاستثناء مثلا. فهو يقول والله لأفعلن كذا ولا، ثم قال إن شاء الله فليس عليه الحلف. قال فتسمى اليمين دون الحلف علة وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، وضابط الحكمة هي وضابط الحكمة أنها هي المعنى، أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوقف علة، فعلة تحريم الخمر مثلا الإفكار، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإفكار علة للتحريم من الخمر. قال صاحب مراقب سعود في تعريف الحكمة وهي التي من أجلها الوصف جرى، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله في الروضة المجلد الأول الصفحة 160، وراجع شرح البيت السابق في نشر الورود الثاني 463، ونشر البنود الثاني الصفحة 84. قال وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقول قولهم المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة في القصر وعدم الصوم هي السفر، هذا الموجب للقصر فهي العلة. والحكمة رفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. قال وأما الثوب فهو كل ما توصلت به إلى شيء. السبب في الأصل هو الحبل، السبب في لغة العرب هو الحبل، وهو ما يتوصل به للاستعلاء، ثم السعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب لهذا، أو هذا سبب هذا، وهذا مسبب عن هذا، أفاده الفيومي في المصباح. فهذا من استعارات العرب في هذا الموضع، وإلا الأصل في السبب أنه الحبل الذي استعلى به. قال ومنه قول زهير ومن هاب أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلم. قال ويروى أسباب المنايا ينلمه، وهكذا هو في الديوان. هذه الرواية الثانية هي المذكورة في الديوان صفحة 87 ديوان زهير. وكذلك ولو رام في رواية وإن يرقى، يعني يصعد، وهي رواية الديوان أيضا. فهذا البيت فيه روايات، ومن هاب أسباب المنايا يلقى روية، ومن هاب أسباب المنايا يننه، ولو رام أسباب السماء بسلم في الديوان، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. قال والسلم يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء، هذا من استعمال الفقهاء وهم العبرة في الباب. الأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة كالحبر مع التربية، فالحابر يسمى صاحب سبب، والمرجي الذي هو المباشر صاحب علة. وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر. والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب، ولا يخلو تضمينه من خلاف. هذه قاعدة نجعل عليها خطا ونضيفها إلى طرة الكتاب. نضيف رقم الصفحة إلى طرة الكتاب. هذه القاعدة من القواعد التي تجري في هذا الشرح المبارك. قال والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، يعني رجل حضر حفرة فجاء آخر وألقى شخصا فيها، فالضمان على الملقي، الضمان على الملقي الذي هو المباشر. فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب، عندنا متسبب وعندنا مباشر. قال ولا يخلو تضمينه من خلاف. انظر هذا الخلاف في كتاب القواعد الفقهية لابن رجب المجلد الثاني صفحة 597 إلى 608، شرح القواعد الفقهية الزرقاء صفحة 443 إلى 46، شرح القواعد الفقهية للزرقاء مصطفى الزرقاء صفحة 443 إلى 46، وغيرها من مصادر القواعد الفقهية كموسوعة القواعد الفقهية الأول 224 إلى 225. إذن المباشر للأمر يسمى علة، هذا من اصطلاحات الفقهاء يسمى سببا. قال الثاني علة العلة يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم، لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله. فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. قال الثالث العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول ثم سببا. الرابع العلة الشرعية نفسها وعليه أكثر أهل الأصول. قال صاحب قال في مراقب سعود ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاحا إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، نكمل غدا الكلام عن الشرط والمانع إذا كان تفسير ولا يقبل من الشرط. الواقع يكون متوقف لا نقول الحق ولا الجدال، وحقيقة قوله هو حق. يعني هنا تكلم عن هذا ترى هنا ما ذكرت.